بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاة فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن ثم نزل فحتها بيده وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى قبل ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة في هذه حركات زائدة يعني بدأ ندخل في ما هو يعني الكراهة وهذا من فقه البخاري ومن تدرجه فقال باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة والمقصود بالبصاق ما خرج من الايه من الفم والنفخ ايضا من الفم ينفخ ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف كان في صلاة الكسوف وكان ساجد فنفخ طبعا النفخ بصوت خروج هواء بصوت فسمع انه نفخ قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الازدي الملائي قال حدثنا حماد في البخاري بحماد ابن زيد وعن أيوب ابن زيد عن أيوب ابن أبي تميم السختياني عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد ما هي النخامة بقى النخامة تنخم عبد الله البصاق من الفم النخامة إيه بقى إيش هذه ها ما خرج من الأنف هذه تنخ قال رأى نخامة في قبلة المسجد والنخامة طبعا بتكون ايه يعني قد تكون جافة وقد تكون لزقة وليست بنجس لا النخام ولا البصاق نجس ولكن مما يتقذره الناس مما يتقذره الناس ولذلك كانت العرب عند التنخم او البصاق كان احدهم يأتي في ثوبه من اسفل الثوب ويبصق او يتنخم ثم يحطها لان ما كان عنده بقى لا منديل ولا هذا الشيء اللي موجود عندنا الهندي ولا الكلام ده الاخ من دول عنده منديل يمين ومنديل شمال وما كان عنده مقتل هذا كان اذا وقع هذا وربما فعل في ثوبه يعني في كم القميص يفعل هكذا ومن الاشياء الطريفه ان اول من صنع الازره الزرار بتاع الكم حد يعرف من الاخ احمد من اول من صنع الزرار بتاع كم الايدين طبعا الازره هذه بعضهم يقول بدع يعني لبس القميص هذا بالزرار منهم من قال انه بدع ومنهم من قال تشبه ايضا من اول من صنع الازره يا اخ احمد ليه انت كنت ممكن هتوصف لا هم جنب الفرنسيين البريطانيون قيل بان الجنود البريطانيين طبعا كانوا لما يقفوا مده طويله طبعا المملكه والكلام ده فكان يقف وقوف طويل فكان يعملوا يطلوا واقفين يروحوا عاملين ايه يتنخموا فقال الحل في المكان اللي بيتنخموا بيروح نحور صف زراير عشان يعور ايه مناخيرهم فطلعت الامر ده انه يربط ويزر الايه الكم بالازرار وطلعت وطبعا يعني لا نقدر نقول بدع يعني لا شك الافضل ان يكون القميص بلا زر الافضل وذلك غالبا اهل الفضل بيلبسوها ولكن لو فعل فلا حرج في هذا بشرط طبعا انه قد يكون يعني سبب في عدم الاسبال من التطويل او الى غيره فلذلك كان العرب يعني يستعملون هذا ان هو التنخم والبزاق يستعملونه بالنسبة لإيه لثيابهم حتى لا يعني يضيقوا غيرهم الإسلام جاء نظم هذا أن الإنسان طبعا لا يؤذي غيره لأن البصاق مما يستقذر عند الناس ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما جاء رجل من قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل كان فيه يعني كما يقال بزاءة لسان كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أدب بمعنى طبعا كان اللي بيجي يتفاوضوا يجلسوا عن بعد ده راح مقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ولزق وشه كده قدامه وطبعا الصحابه كان يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدرونه احترام عظيم جدا فده راح التصق امامه والعبث بلحيه اخر دي برضه كانت من الامتهانات عند العرب يعني من تنقيص القدر انه يعبث بلحيته فكان بقى مجرد ان يتكلم كلمتين يروح ايه يلعب بيحيه ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان على راس المغيره كل ما يقرب ايده يروح ضربه بايه بقائم السيف من تحت مش من فوق يعني، لان لو من فوق هيقطعه له. وكل شويه يقعد يبص مع النبي صلى الله عليه وسلم يتريق كده، ودول يا محمد اللي معاك ومش عارف ايه ويمين، كان في جاي بصوره فيها استنقاص. فبامر فطري بلا تواطؤ اجمع الصحابه على ارجاع هذا الرجل مكبوتا مكظوما من الغيظ. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتنخى، يجي متنخي بيروح كله جاي يروح ماسك النخامه او الرفافه او البساط وروحوا متبركين بيه ويعملوه دمهم. وطبعا هذا يزيد الرجل ايه جنون. ولذلك لما عاد الرجل الى قومه عاد بقى بصوره عجيبه جدا، قال دخلت على الملوك، لان هو الرجل كان بيتعمد استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء المفاوضه، بخلاف ما فعل سهيل بن عمرو. يعني سهيل بن عمرو لما راه قال سهيل امرك، الرجل كان جاي للصلح فعلا، والاخر كان جاي للصلح بس اراد ان يكبت وان يكسر صلى الله عليه وسلم امام اصحابه. فبعدها قال وفدت على الملوك فارس والروم والحبشه. المنظر ده كان قلنا بلا ايه بلا تواطؤ. قال فما رأيت ملكا معظما يعظم أصحابه كأصحاب محمد له. ونقل بقى الكلام اللي شاف، ما تنخى منخام ولا بصق بصاقا ولا توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون عليه. فطبعا ليس معنى هذا بقى إن الصحابة كل ما شو نظر يتمخط هياخدوا المخاط، لذلك بعض الناس بيعيب هذا بينكر هذا يقولك زي النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بي. هو أمر كان بلا تواطؤ، كان في موقف يستحق أن يعظم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمام مولاي الكفار، وأن يبالغوا في التعظيم يعني حتى تستقر في نفوسهم، كما قال عروة هذا قال إنك قد جمعت أوباش القوم الصعليق، فيش ولا واحد لأصل كما يقول الناس. وهم طبعا ليش، بل كان فيهم أصول، كان منهم من رؤوس العرب كأبي بكر وعمر وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، لكن هو أراد الاستفزاز والاستنقاص. جمعت أوباش القوم وإنهم لخليقي أن يفروا عنك، ما عندهم أصول. فطبعا أبو بكر تغيظ، وصلوا المرحلة طبعا يعني مرحلة صعبة، ولكن طبعا يعني أرسلوا إلى قلوبهم يعني هذه الأشياء، فكان سببا في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع قدره أمام هؤلاء الكفار، ونقل الصورة إلى قريش كاملة إن ما فيش حل مع هؤلاء الناس. فلذلك طبعا كما قلنا البصاق والمخاط مما يستخدر، فالإنسان لا يفعل هذا في الصلاة، ولكن لو دفعه إما في ثوبه وإما إذا كان ما في فرش في الأرض تحت قدمه ليست اليمنى إنما الإيه اليسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، وطبعا القبلة الإنسان يصلي قبالة وجه ربه عز وجل، لكن الكيفية لا يعلمه إلا الله. فتغيظ على أهل المسجد، ولذلك هنا يجوز العقاب الجماعي عند عدم معرفة المسبب اللي فعل الشيء. ممكن يبقى العقاب الزجر جماعي، يعني واحد مثلا من الحاضرين أساء ومش عارفين من المسيء، والأمر لا يمر هكذا، من المسيء هيقول لك فلان وفلان، وده يقول لك مش انا وده مش انا. فاذا ايه خرجنا من اصل الاساءه الى ايه بقى، الى محكمه لبيان من الايه من المسيء. فان صلى الله عليه وسلم راح على طول ايه عظم الاساءه لكل من في المسجد. والموقف ده تذكروه لما كان شعبه جالس بيدي درس، وبعض الطلب عمال ايه ينقر في الكتاب عاوز يزجرهم بس بطريقه لطيفه. قال المطر ينزل، المطر نازل، قالوا لا يعني ما نبي رجعوا كلامه، فسكت ومضى. برضو عمالين ينقروا بالأقلام، المطر ينزل، قالوا لا. فلما لا مش عارفين يفهموا هو عاوز ايه بالظبط، فقال لا حدثنا اليوم إلا أعمى شد ما تشوفوش. فالمصيبة الأكثر بقى واحد أعور من آخر المسجد قال حدثني يا أمير المؤمنين. فلذلك يجوز العقاب، إنزال العقاب الجماعي حتى ولو كل من في المسجد، لأن طبعا ما في عمل المخاطة هذه أو البزاق إلا واحد، هذا الذي فعل واحد، ولكن صلى الله عليه وسلم عمم الكل ليكون الزجر عام لكل من تسول به نفسه أن يتمخط أو يبزق في قبلة المسجد. فقال إن الله قبل أحدكم، قبل أحدكم يعني الكيفية هذه طبعا صفات الله لا تكيف، ولذلك وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسه. طيب هذه معهم الكيفية كيف؟ الكيفية طبعا أهل السنة والجماعة بيمرون الصفات على ظاهرة، هو معهم هو معهم هو معهم. طيب بنرى في بعض كتب أهل العلم يقول لك وهو معهم ها بعلمي، ده إيه بعلمي، فهذا تأويل. وقيل أول من أول ابن المبارك من أهل السنة، وتأويل مستساغ، لأن هو أراد أن لما أهل البدع بدأوا منهم من يعطل ومنهم من يجسم، فبدأ يعني ابن المبارك يعني يقرب المسألة أن الله مستوى على عرشه وهو مع خلق، وده العقل مهما تخيل لا يصل إليه، إله عظيم سبحانه وتعالى. فهنا وهو قبل أحدكم يعني أمامه الكافية إزاي وهو مستوى على العرش. ولذلك برضو السؤال يرجع، ينزل ربنا في كل ليلة، طيب كيف ينزل؟ وهل يترك العرش أو ينزل بالعرش أو أو أو؟ ولذلك من عقيدة أهل السنة بل من أصول اعتقاد أهل السنة أنهم لا يكيفون صفات الباري، مهما وصل بعقلك من خيال فلن تصل إلى هذه الصفة، لأنك ما رأيت وما في ما في مثلية. مثلا أقول لك، أنا عاوز واحد يشبه لي الأخ عبد الله، هقول لك هو صفات، لا لازم أوصف أجيب شيء مثلية وقريبه بها. أقول لك مثلا هو قريب من الأخ عثمان، يبقى ربط لك الإيه المسألة، فيش حد خالص. أقول له آذان، عبد الله له إيه آذان، طيب ما كل الناس لها آذان، هقول له أنف كله له أنوف، هقول مثلا له كله له فم. لكن هنا مثلا المثلية بتقرر، فلو قلنا بلاش الأخ عبد الله عشان إيه مش عاوزين نخرج عن موضوع عبد الله خالص، لو قلنا لشخص لك أذن يقول نعم لي أذن كأذن الحمار، لو واحد قال لك كده يا أستاذ أحمد ماذا تفعل فيه؟ هيذبحه، وطبعا غيره هيضربه. يعني الأخ أحمد جزاه الله خيرا، طبعا هو موضوع كبير دخلنا في موضوع تاني. طيب لو قلنا لك قدم رجل كرجل النملة، الأخ هتزعل مش كده؟ هيزعل طبعا. أو لك منقار فم كفم الطائر، رغم أن هذه مخلوقات مثلك وليس بعيب أن يشبه. واحد يقول له رأسك زي رأس الخنزير والعياذ بالله، ده هيفرمه زي ما بيقول أذبح، ده بقى موضوع تاني خالص، ده الحمار قريب ساخ، لكن لما توصلني مش عارف إيه. واحد يقول لك عينان جميلتان كعيني الكلب، هيعمل ايه؟ المصيبة. طب يا اخوانا هذا تشبيه مثلية بمثلية، مخلوق بمخلوق، كيف لو شبهنا الملك الباري المولى الاله بمن هو دونه؟ لان ربنا قال عن نفسه ليس كمثله شيء، له سمع يرى، له يد، له الكيفية، مهما بلغ ما فيش مثلية عشان تزن بهذا. ولذلك دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال له ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ عاوز بقى يصف له الكيفية، تبقى جالس ازاي مثلا؟ تعالى الله عن هذه الصورة، تبقى جالس ازاي؟ فالإمام مالك يعني والعلماء كان عندهم كلمة ورد غطاء زي ما يقول، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، لأن ما فيش ايه مثلية. واحد جالس اجالس اجالس، الجلوس معروف في مثلية، لكن لو ما في مثلية. ولذلك أديكم برضو صورة تانية، احنا بقولنا في أمر المخلوق، المخلوق مثلا كالشيطان ومخلوق كالملك، مطبوع في أذهان الناس ان صورة الشيطان ايه وحشة قبيحة وصورة الملك جميلة. فلما بيجي نصف واحد كده حلو يقول له شكل ايه، لان في مثلية ان مطبوع في النفس ان الملك شكله حلو، رغم ان ما رأينا الملك، لكن الملك يختلف تماما عن الإنسان كما بين، وكذلك الشيطان. ولذلك بيصور الشيطان له قرنان والشكل يعني شكل بشر. ولذلك ايه ربنا عز وجل لما وصف شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس، طب ما هنا في مثلية، وهل البشر نعم، لأن في النفوس صورة بشع، ان الشيطان ده منظر فظيع نسأل الله السلام. فلذلك صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء. قال مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال بقى عنه بدعة، لأن صاحب البدعة يقعد ينخر ويفحفر، طب ازاي؟ طب مش لو واحد امبارح بيسألني سؤال، لو كان امامي كنت خليت واحد ضرب لأن ما بعرفش اضرب، لقيته بيتصل بيا بالتليفون بيقول لي عاوز اسألك سؤال، اتفضل وربنا يسلم كلش من القاعدين. فبيقول القرآن سبب ولا مسبب؟ قلت له مش فاهم. قال لي يعني مثلا دلوقتي لو قلنا مثلا ان المذاكرة سبب للنجاح، فالقرآن ده سبب للهداية ولا مسبب؟ فقلت له أنت تؤمن أن القرآن كلام الله عز وجل؟ قال يعني سمع يعني. قلت له طب اغلق الخط. طب قلت له سمحت اغلق الخط. فالمشكلة هنا أن كثير من الشباب بتجدوا في أول الالتزام بيبقى الضوابط غير موجودة، لأن في حدود لابد أن أنا أمسك، وكما في آخر صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يأتيك الشيطان فيقول لك من خلق كذا من خلق، يعني بمعنى أنه يوصلك إلى أنك تناقش فيما منعت من نقاشه، بمعنى إذا وصلت إلى الخالق أنت عبد، فالله عز وجل حجب نفسه عنك ولن تراه إلا في يوم القيامة. طب يا إخواننا، طب ده في نبي من الأنبياء طلب رؤية ربنا عز وجل كموسى عليه السلام. دايما يا إخواننا أفعال الأنبياء بنحملها على ما لهم من فضل، يعني مهما بعض الأنبياء وقع في خطأ إلا أن عندهم فضل عظيم جدا. يعني مثلا موسى عليه السلام أخذ بلحية أخيه وسحب سحبا وألقى الألواح وأشياء كثيرة جدا، لكن لما له من سابقة وما كان عند الله عز وجل، فربنا يغفر له كل ده ويتجاوز عن هذا. فقال ربي أرني أنظر إليك، أراد الرؤية في الدنيا الحقيقية، وطبعا البعث هنا الحب ليس بقى البحث والشخشخ وهذا الكلام. قال لن تراني، لن تراني إيه بقى؟ فين؟ في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جبل، هو جبل الطور العظيم. فربنا عز وجل تجلى، التجلي بمعنى يعني قليل من الدنو، ولله المثل الأعلى أيضا، بس في اللغة التجلي الدنو قليل من الدنو. فلما تجلى ربه للجبل، مجرد التجلي الجبل صار رمادا كأنه لم يكن، فلما تجلى الجبل أصبح إيه؟ دكا. فلذلك الشيطان يأتي يقول لك من خلق كذا، طب من خلق الله، من كذا. فلذلك إذا وصلنا إلى صفات المثلية، لكن أؤمن بظاهر اللفظ أن لله يد، المثلية ممنوع، لأن قولنا أخونا الأخ أحمد بقول له لو واحد قال لك كذا قول له اتبع. طب كيف بما من شبه ربنا عز وجل بمخلوق أو منع عنه الصفات التي وصفها لنفسه؟ بمعنى لو جينا الواحد محترم زي اللي قاعدين كلهم دول وقلنا له أنت ليس لك آذان ولا فم، لا لك لبؤ ولا ودان، هيعمل إيه؟ هيتبسط؟ رد طبعا استحال، ده أنا ليه فم ودان. فكون ينفع عنه صفة من الصفات هيزعل، لا أنا اللي فيا أذان فم عينان إلى غيره. فلذلك دائما يا أخوانا نأتي عند صفات، طبعا أنا طولت في الموضوع ده ليه؟ لأن كثير من الشباب بيلتبس عليه الأمر ويبدأ يخوض لدرجة بعض. للأسف مرة وجدت واحد فاضل من الأفاضل قال في الاستواء وينزل ربنا إلى السماء دون، لكن مش معنى ينزل يا أخوانا يعني ينزل، فما دي مصيبة كبيرة، ما هو أنت منعت صفة أثبتها الله لنفسي أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربي عز وجل. فأعلم أعلم الأعلم بالله هو الله، وكذلك الرسول لعلم الله إياه لربه. فلذلك هنا ينبغي أن احنا نقف أمام الصفات، قبل أحدكم بمعنى قبالة أحدكم، الكيفية لا يعلمها إلا الله. طب قلنا عبد الله بن مبارك أول سبب التأويل بقى إيه؟ إن أهل البدع معطلة يقولك ربنا في كل مكان معانا، فأثبت لهم إيه؟ إن لا ليس هذا، ولكن المقصود هنا العلم أن الله عز وجل في العرش مستوى على العرش وهو مع كل مخلوق، فأثبت هنا إيه؟ العلم أو المعية. وذلك العلماء يقول هناك صفة ذاتية وهناك صفة معية، واضح؟ وهو أن ربنا عز وجل على العرش مستوى عليه وهو ينزل إلى السماء الدنيا، إزاي بدي الله أعلم، لأن دي من صفات الإيه؟ الملك سبحانه وتعالى. ومن سبق ابن المبارك كانوا يجرون النص على ظاهره. طيب إنك بأعيننا، القرآن نزل بلغة العرب وما تعرف عليه العرب من ألفاظ فهموها به. بمعنى بتقول لي مش عارف إيه بخلي بالك منه، بقول لك أنت في عيني. ما معنى أنت في عيني؟ يعني أنت جوه عيني؟ لا طبعا. فهنا أنت في عيني معناها المراعاة وكما قالت العرب، ولكن في نفس الوقت أنا ليا عين. مثلا فلان يعني اداني واداني واداني واعطاني، اعطاني مثلا ساعدني في مواقف معينه سواء ماديا او معنويا، فحصل منه موقف، ففلان بيقول ده فلان عمل فيه كذا، بقول له علي يد، له علي ايه؟ يد، بمعنى نعمه، لكن في نفس الوقت اثبات ايه؟ اليد، لان اليد هي المقابل في الاعطاء والاخذ، تعبر عن النعمه بايه؟ باليد، لكثره ما تتقدم وتتاخر بالنسبه لايه؟ اعطاء الى غيره. مثلا في قوله تعالى واسال القريه، طب القرية هل هي إلا حيطان وما إلى آخره؟ العرب عبرت بهذا عن إيه؟ عن أهل الإيه؟ أهل القرية. فما أجراه العرب في لغتهم جاء القرآن بلغتهم ليقرب المسائل الإيه إلى ذا. لكن لا نتنطع ونلغي صفة أو إن إحنا نثبت ما لم يثبته العرب، ولذلك العرب ما عرفوا حاجة اسمها مجاز، لأن المجاز بيدخلك في حاجات مستحيلة، واضح إزاي؟ قال فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده، وفيه تغيير المنكر، ويستحب للآمر أو المنكر أن يغير بنفسه، هذا أفضل. لما؟ لأن هذا أوقع في إحراج فعل المنكر. يعني مثلا أنت جالس في المسجد كده واحد عمل غلط، عمل السبورة بحاجة، رش حاجة بتاع، إن العمل ده تبقى أم يا فلان أنت مسحها، هيكون وقعها أقل من كونك تقوم بنفسك أنت الذي أنكرت وتزيل الإيه المنكر. هيكون أوقع في النكاية لمن فعل هذا أنه إيه لن يكررها أبدا لفعلك إيه هذا. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره، إذا كان طبعا ما فيش إيه فراش وغيره. قال: حدثنا محمد، وهو محمد ابن بشار. قال: حدثنا غندر، وهو محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج. قال: سمعت قتادة ابن دعامة عن أنس رضي الله عنه وسلم قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، والمناجاة هنا تستوجب الأدب، فلا يبزقن بين يديه أي أمامه، ولا عن يمينه لوجود الملك، ولكن عن شماله. لكن برضو ولا عن شماله لو كان على يسارك أي واحد جنبك وعمال إيه تتف عليه أو تبصق أو كده، فطبعا لا يجوز. ومن الطريف أيضا الأعمش رحمه الله، كان الأعمش مجلسه مجلس احتشام، لا يقترب منه إلا أهل العلم الراسخون فيه، لما الفحول يبقوا قاعدين إيه حواليه. فواحد منهم تغيب من اللي هم الفحول الكبار دول، فالمكان فاضي، فواحد كده لسه ملتزم جديد جاوة ومكان فاضي، وإيه يعني الأعمش وجرح قاعد إيه جنبه في المكان لزق. فالأعمش بدأ الدرس بس متغاظ منه، فيوم يتكلم ده شو وراح متافف إيه وراح مغرقه. الرجل قاعد شوية راح أي مغمضه إيه وانصرف. فلذلك الإنسان يحاول دائما أن يراعي من حوله، فإذا بزق يعني يكون بعيد عن إذا الإيه، وكذلك إذا عطس، هذه الأشياء طبعا الإنسان يتجنبها. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى إذا تيسر، أو كما قلنا في منديل أو كذا. وعلى هذا يجوز الإنسان إخراج المنديل والتفلفي أو في العمامة من طرفها ويحطها، أو في الثوب ويحطه، وهذا لا حرج في هذا في الصلاة. هذه من الحركات الإيه الجائزة، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى.